وإذا متى أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

مما تركتم من أَنَّهُ خَالِدِينَ يأتيانها منكم التوبة على الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه اجيب صدق الله العظيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في لحاجة في التلاوة الطيبة المباركة فلها علينا قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس محافظة الشرقية الحاج محمد الليث. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام. أن يتقن النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل له قتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة لا مقربة عليهم نار موصد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا قد أفلق من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ فكذبوا فعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها بسم الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم Do this.